بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالغيبيات. قال الله تبارك وتعالى في صدر سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لا ريب فيه أي لا شك فيه، فهو من عند الله تبارك وتعالى هدى للمتقين. من هم المتقون؟ ما صفاتهم؟ ما شأنهم؟ اللهم اجعلنا منهم. الذين يؤمنون بالغيب، هذا أول شيء. والغيب ما غاب عن حسك وعن مشاهدتك، هذا هو الغيب، ويشمل الماضي والمستقبل. لأن الله تعالى لما قص على النبي صلى الله عليه وسلم من قصص الأنبياء قال جل وعلا في سورة هود: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. يعني هذه الأنباء أي هذه الأخبار من الغيبيات، من الأمور التي غابت عن حسك وعن مشاهدتك. فالغيب يشمل الماضي والمستقبل. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، في آخر آية من سورة لقمان. فمن عقيدتنا أننا نؤمن بالغيبيات، الذين يؤمنون بالغيب، ولا نقحم هذا العقل الضعيف في الأمور الغيبية. يعني أنت تؤمن باليوم الآخر وما فيه من حساب، وتؤمن بالميزان والصراط والحوض، وتؤمن بعذاب القبر ونعيمه إلى آخره، وتؤمن بالملائكة وهم من الغيبيات لأننا ما رأينا الملائكة، وتؤمن بوجود الجن، ومن أنكر وجود الجن فقد كفر اتفاقا. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وسورة الجن تسمى باسمهم. وقال تعالى في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. بعضهم يقول: لا أؤمن بوجود الجن، ليس هناك ما يسمى بالجن أصلا. هذا قد كذب كتاب الله عز وجل والعياذ بالله. فبعض الناس من العقلانيين، أي من الذين يقيسون الأمور الشرعية بعقولهم، قل لك ربنا عرفوه، ربنا عرفوه بإرسال الرسل وإنزال الكتب. إياك أن تقول ربنا عرفه بالعقل. لماذا؟ لأن لو كان هذا العقل يدل على وجود الله ويدل على الإيمان بالله لكان هؤلاء العباقرة من الغربيين الذين اخترعوا المصابيح وصعدوا الفضاء وصعدوا القمر واخترعوا الصاروخ وسخروا الذرة في خدمة الإنسان لآمنوا بوجود الله، لكنهم كانوا من العباقرة الأبذاذ في أمور الدنيا وفي العلوم الدنيوية، لكن في الأمور الشرعية صفر. يعبدون البقر، يعبدون الفئران، يعبدون الأصنام. حتى إن بعضهم من عباد البقر والجاموس والعياذ بالله، وهو غندي، يقول إن أم البقرة، أمه يعني، أكثر إشفاقا علي من أم التي ولدتني. لماذا أيها العجب الكبير؟ قال: لأن أم التي ولدتني أرضعتني لبنا مدة ما، أما عن أم البقرة فقد أمدتني باللبن إلى ما لا نهاية. انظر، وهذا من عباقرة العالم كما يقولون في التخطيط وفي الحروب وما شابه ذلك. إذن فالله عز وجل عرف بإرسال الرسل وإنزال الكتب، خلاص. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال جل وعلا: هذه الآية في سورة الإسراء. وقال تعالى في سورة النساء: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. في سورة النساء أرسل الله الرسل وأنزل الكتب كي يقيم الحجة على الناس حتى لا تقول يوم القيامة: يا رب أنت ما أنزلت علي كتابا وما أرسلت إلي رسولا، ولو فعلت لاهتديت. حتى لا تحتج: لا، أرسلنا إليك الرسل وأنزلنا الكتب وأقمنا عليك الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. إذن فإيمانك بالغيب هذا يدل على الإيمان. طيب ماذا عن العقلانيين؟ يظهرون على الفضائيات ويجلسون، والفضائيات هذه فيها سم، سم والعياذ بالله، وفيها خير. فمن هذه السموم والعياذ بالله أنهم أنكروا عذاب القبر. قالوا: ليس هناك من يسمى بعذاب القبر. طيب ما دليلكم؟ قالوا: إننا إذا دفننا الميت ثم قمنا باستخراجه بعد قليل فإننا ما رأينا الجنة وما رأينا النار، وأنتم تقولون فيفرش له فراشا من النار أو يفرش له فراشا من الجنة، وما رأينا الملائكة، أين منكر ونكير كما تقولون؟ حتى لو أننا قمنا بدفن الكافر وهو مخلد في النار لا يخرج منها أبدا كما زعمتم، يقولون هذا الكلام ويوجهون هذه الكلمات إلى المسلمين كما زعمتم وكما تعتقدون. لماذا؟ لأنهم قاسوا الأمور بعقولهم. انتبه معي أحدثك عن الإيمان بالغيب. قاسوا الأمور بالعقل، والعقل هذا ضعه تحت النعل في مقابل النصوص الشرعية. وقام بعض المدرسين، نسأل الله السلامة والعافية، اشكروا الله على ما أنعم به عليكم، صليتم العشاء في جماعة وجلستم تستمعون الذكر، نسأل الله تعالى أن يرفع درجاتكم، أمين يا رب. هذا المدرس كان من الملاحدة، كان من الملاحدة، والملحد هو الذي ينكر وجود الله، خلاص لا إله والحياة مادة. فقام في تلامذته وقال: هل ترون الله؟ قالوا: لا. قال: إذن فلا وجود له. فقام طفل من الذين أنعم الله تعالى عليهم بالبصيرة فقال له: يا أستاذ هل نرى عقلك؟ قال: لا. قال له: أنت مجنون ولا عقل لك، أنت مجنون ولا عقل لك. إذا كان هذا المخلوق الضعيف من مخلوقات الله لا يرى بالعين، كيف تريد أن ترى الخالق؟ هل رأيت الروح؟ ويسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأنت عاجز أن ترى هذه الروح وهي من مخلوقات الله، وأنت تتحرك وتقوم وتقعد بإذن الله تبارك وتعالى إذا جعل الله عز وجل فيك هذه الروح. فإذا ما صعدت الروح إلى خالقها فأنت ميت. أين صعدت؟ وهل رأيناها؟ وهل رأيناها بداخلك وأنت تتحرك وتروح وتذهب وتقوم وتقعد؟ فكيف تريدون رؤية الله؟ كيف يكون ذلك؟ قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قصة معروفة في سورة الأعراف. قال: لن تراني. وقال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل، تجلى للجبل جعله دكا. وقال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى وطيب الله ثراه وجعله في عليين: أجمع أهل السنة والجماعة على استحالة رؤية الله عز وجل في الدنيا. لا يمكن أن يرى في الدنيا أبدا، وإنما يرى في الدار الآخرة، كما حدثتكم قبل ذلك عن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. المقصود أننا من عقيدتنا أننا نؤمن بالغيب. فهؤلاء أنكروا عذاب القبر لأنهم قاسوا الأمور بعقولهم، وهذا منهج معتزلة، فرقة ضالة من الفرق النارية. أنكروا عذاب القبر لأنهم قاسوا الغيبيات وأقحموا عقولهم في الدين.